الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. هذا المجلس 38 بعد 100 من مجالس التعليق على تفسير الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، يقام ليلة 23 من ربيع الأول من عام 41 و400 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اختلف أهل التأويل في معنى شهود الشهر، فقال بعضهم: هو مقام المقيم في داره. قالوا: فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه صوم الشهر كله، غاب بعد فسافر أو أقام فلم يبرح. ذكر من قال ذلك. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال: هو إهلاله بالدار، يريد إذا هل وهو مقيم. وأسند عن حسين عمن حدثه عن ابن عباس أنه قال في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم أقام أو سافر، وإن شهده وهو في سفر فإن شاء صام وإن شاء أفطر. وأسند عن عبيدة في الرجل يدركه رمضان ثم يسافر قال: إذا شهدت أوله فصم آخره، ألا تراه يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأسند عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن رجل أدرك رمضان وهو مقيم، قال: من صام أول الشهر فليصم آخره، ألا تراه يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأسند عن أسباط عن السدي: أما من شهد منكم الشهر فليصمه، فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم في أهله فليصمه، فإن خرج فيه فليصمه، فإن دخل عليه وهو في فإنه دخل عليه وهو في أهله. يعني هذا تعليل. نعم. وأسند عن عبيدة السلماني عن علي فيما يحسب حماد قال: من أدركه رمضان وهو مقيم لم يخرج فقد لزمه الصوم، لأن الله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وأسند عن عبيدة السلماني عن قول الله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال: من كان مقيما فليصمه، ومن أدركه ثم سافر فليصمه، ثم سافر فيه فليصمه. وأسند عن عبيدة قال: من شهد أول رمضان فليصم آخره. وأسند عن قتادة أن عليا كان يقول: إذا أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فعليه الصوم. وأسند عن عبيدة الضبي عن إبراهيم قال: كان يقول: إذا أدركك رمضان فلا تسافر فيه، فإن صمت فيه يوما أو اثنين ثم سافرت فلا تفطره، صمه. وأسند عن أبي البختري قال: كنا عند عبيدة فقرأ هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال: من صام شيئا منه في المصر فليصم بقيته إذا خرج، قال: وكان ابن عباس يقول: إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأسند عن أبي يزيد عن أم ذرة قالت: أتيت عائشة في رمضان، قالت: من أين جئت؟ قلت: من عند أخي حنين، قالت: ما شأنه؟ قلت: ودعته يريد يرتحل. قالت عندك هذه في شاكر ايش قال؟ عندي قلت ودعته يريد يرتحل، قالت: فأقرئه السلام ومريه فليقم، لو أدركني رمضان فلو أدركني رمضان وأنا ببعض الطريق لأقمت له. وأسند عن عبد الرحمن قال: عن عبد الرحمن قال: جاء إبراهيم بن طلحة إلى عائشة يسلم عليها، قالت: وأين تريد؟ قال: أردت العمرة، قالت فجلست حتى إذا دخل عليك الشهر خرجت فيه، قال: قد خرج ثقلي، قالت: اجلس حتى إذا أفطرت فاخرج، يعني شهر رمضان. وقال آخرون طبعا قبل الشيخ بس من باب الفائدة الآن، طبعا عندنا الآن هؤلاء من أصحاب هذا القول ابن عباس وعبيدة والسدي وأيضا رواية عن علي كذلك عن عائشة وعن إبراهيم. يعني هؤلاء يرون أن من دخل عليه الشهر وهو مقيم وجب عليه صومه سواء قام أو سافر، إلا أن عائشة رضي الله تعالى عنها لها رأي آخر مذهب آخر أنه لا يسافر فتلزمه بالمقام. نعم. طبعا الرواية اللي عن ابن عباس رواها عبيدة هي مخالفة للرواية الأولى، لأنه قال عن ابن عباس قال إيش، وكان ابن عباس يقول إن شاء صام وإن شاء إيش أفطر، مع أن الوارد عن ابن عباس في الرواية اللي قبلها أنه يلزمه بالصوم يلزمه نعم يلزمه بالصوم. نعم. إذن شيخنا عائشة في قولها مخالفة لا في الإلزام فقط، في الإلزام إن تقول لا ما تذهب تلزمه بالبقاء، ولكن الآخرين يقولون لو سافر يلزمه الصوم. وما وجه الإلزام بالبقاء عندها؟ فليصومه، فهي ترى أنه يعني كأنه إذن شهيده يبقى شاهدا له صائما له لا يخرج عن المكان الذي شهد فيه الشهر. وقال آخرون معنى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه، ذكر من قال ذلك. وأسند عن أبي إسحاق أن أبا ميسرة خرج في رمضان حتى إذا بلغ القنطرة دعا بماء فشرب. وأسند طبعا لاحظوا هذا بلغ القنطرة، عن أين كان أبو ميسرة وما هي هذه القنطرة وكم تبعد، كلها فيها إبهام في الرواية. نعم. وأسند عن مغيرة قال خرج أبو ميسرة في رمضان مسافرا فمر بالفرات وهو صائم فأخذ منه كفا فشربه وأفطر. وهذا يدلنا على أنه المراد أنه كان في العراق يعني في بغداد فكان تجاوز. نعم. أي نعم، فكان القنطرة هذه إذا بلغها كانه يعني تجاوز البنيان. نعم معيار يعني. وذكر وأسند عن مرتد أن أبا ميسرة سافر في رمضان فأفطر عند باب الجسر، هكذا قال هناد عن مرتد وإنما هو مزيد. وأسند عن أبي إسحاق عن مزيد أنه خرج مع أبي ميسرة في رمضان فلما انتهى إلى الجسر أفطر. وأسند عن الحسن بن سعد عن أبيه قال كنت مع علي في ضيعة له على ثلاث من المدينة فخرجنا نريد المدينة في شهر رمضان وعلي راكب وأنا ماش، قال فصام، قال هناد وأفطرت. وقال أبو هشام وأمرني فأفطرت. وأسند عن الحسن بن سعد عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب وهو جائي من أرض له فصام وأمرني فأفطرت، فدخل المدينة ليلا وكان راكبا وأنا ماش. وأسند عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه سافر في شهر رمضان فأفطر عند باب الجسر. وأسند عن عبد الرحمن قال لي سفيان أحب لي أن تتمه. وأسند عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا وأردت أن أسافر في رمضان فقال أخرج، فقال حماد قال إبراهيم أما إذا كان العشر فأحب لي أن يقيم. أي عشر؟ نعم. وأسند عن الحسن وسعيد بن المسيب قال من أدركه الصوم وهو مقيم رمضان ثم سافر قال إن شاء أفطر. وقال آخرون فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني فمن شهده عاقلا بالغا مكلفا فليصم. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه كانوا يقولون من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه، فإن جن بعد دخوله عليه وهو بالصفة التي وصفنا ثم أفاق بعد انقضائه لزمه قضاء ما كان فيه من أيام الشهر مغلوبا على عقله، لأنه كان ممن شهده وهو ممن عليه فرض. قالوا فكذلك لو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون إلا أنه ممن لو كان صحيح العقل كان عليه صومه، فلم ينقض الشهر حتى صح وبرأ وأفاق قبل انقضاء الشهر بيوم أو أكثر من ذلك، فإن عليه قضاء صوم الشهر كله سوى اليوم الذي صامه بعد إفاقته، لأنه ممن قد شهد الشهر. وقالوا ولو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون فلم يفق حتى انقضى الشهر كله ثم أفاق لم يلزمه قضاء شيء منه، لأنه لم يكن ممن شهده مكلفا صومه. وهذا تأويل لا معنى له، لأن الجنون إن كان يسقط عمن كان به فرض يسقط عمن كان به فرض الصوم عمن كان به فرض الصوم من أجل فقد صاحبه عقله جميع الشهر، فقد يجب أن يكون ذلك سبيل كل من فقد عقله جميع شهر الصوم. وقد أجمع الجميع على أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برسام ثم أفاق بعض انقضاء الشهر أن عليه قضاء الشهر كله، لم يخالف ذلك أحد يجوز الاعتراض به على الأمة. وإن كان ذلك إجماعا فالواجب أن يكون سبيل كل من كان زائل العقل جميع شهر الصوم سبيل المغمى عليه. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن تأويل الآية غير الذي تأولها به قائل هذه المقالة من أنه شهود الشهر أو بعضه مكلفا صومه، فإذا بطل ذلك فتأويل المتأول الذي زعم أن معناه فمن شهد أوله مقيما حاضرا فعليه صوم جميعه أبطل وأفسد لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان بعدما صام بعضه فأفطر وأمر أصحابه بالإفطار. وأسند عن مجاهد عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة إلى مكة حتى إذا أتى عسفان نزل به فدعا بإناء فوضعه على يده ليراه الناس ثم شربه صلى الله عليه وسلم. وأسند عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وأسند عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وأسند عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره عام الفتح لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى أتى الكديد ما بين عسفان وأمج ثم أفطر. وأسند عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر أو لعشرين مضت من رمضان عام الفتح فصام حتى إذا كان بالكدير أفطر. وأسند عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لثمان عشرة مضت من رمضان فمن الصائم ومن المفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فإذا كان فاسدا هذان التأويلان بما عليه دللنا من فسادهما فبين أن الصحيح من التأويل هو الثالث، وهو قول من قال فمن شهد منكم الشهر فليصم جميع ما شهد منه مقيما ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم طبعا وظاهر القول الأول أن فيه غرابة من جهة أنه إلزام لمن شهد الشهر أن يصومه لو كان مسافرا، أو أنه يلزم بالبقاء على رأي عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا غريب. يعني مروي عن عائشة فيه غرابة لأنها تعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكاه الطبري رحمه الله تعالى، فهذا يحتاج إلى يعني نظر ما هو سبب قول عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا القول. طبعا الرواية عنده هناد اللي هو ابن السري عن ومحمد بن بشار، الأول محمد بن بشار قال حدثنا يعقوب عبد الوهاب وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علي قال جميعا حدثنا أيوب عن أبي يزيد عن أم ذرة إلى آخره. والرواية الأخرى هناد بن السري قال حدثنا هناد قال حدثنا إسحاق بن عيسى عن أفلح عن عبد الرحمن قال جاء إبراهيم ابن طلحة إلى عائشة يسلم عليها قالت وين تريد قال كذا كذا، اللي هو الأثر المذكور، وهذا فيه غرابة. القول الثاني فمن شهد منكم الشهر فليصوم ما شهد منه، هو القول المشهور والذي تدل عليه النصوص. والقول الثالث أورده عن أبي حنيفة وأصحابه وكما قلنا سابقا قليلا ما يعين الأسماء، لكن هنا عين قول أبي حنيفة وأصحابه، وكان يقول من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه، فإن جن بعد دخوله عليه وهو بالصفة التي وصفنا ثم أفاق بعد انقضائه لزمه قضاء ما كان فيه من أيام الشهر مغلوبا على عقله، لأنه كان ممن شهده وهو ممن عليه فرض. يعني لو قلنا بأن الشهر هنا ليست استغراقية فيكون معنى الآية فمن شهد كل الشهر، وهذا لم يشهده الآن ما شهده لأنه ليس مكلف، وحينئذ رده لعله من هذا أنه يتنافى مع العموم وما شهد جميع الشهر. هو ما شهد، لكنهم يرون أنه ما دام شهد بعضه فكأنه شهد كله. طبعا القول الآخر لهم قالوا لو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون، يعني الأول دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح ثم حصل جنون ثم أفاق في آخر الشهر يلزمه القضاء هذا. طيب دخل عليه رمضان وهو مجنون إلا أنه ممن لو كان صحيح العقل كان عليه صومه، قال فلم ينقضي الشهر حتى صح وبرأ وأفاق قبل انقضاء الشهر بيوم أو أكثر من ذلك، فإن عليه قضاء صوم الشهر كله سواء اليوم الذي صامه بعد فقال لأنه شهد الشهر، يعني صار فيه وصمة أنه ممن شهد الشهر ولو شهد يوما واحدا. وقالوا هذه الحالة الثالثة لو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون فلم يفق حتى انقضى الشهر كله ثم أفاق لم يلزمه القضاء، وهذه الحالة الثالثة المتصورة فيها. طبعا هل هذا استدلال منهم أو تفسير للآية؟ بمعنى أنا ما لهم فهموا من الآية هذا المعنى مباشرة أو من باب الاستدلال من هذه الآية على هذه الأحكام البقية. أيما كان الطبري رحمه الله تعالى اعترض على هذا القول وبين أنه قول لا معنى له، وذكر طبعا أن الجميع قد أجمع على أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغمائه أو برسام ثم أفاق بعد انقضاء الشهر عليه قضاء الشهر كله، لأنه إذا كان من المكلفين وصار له حالة في رمضان فيجب عليه، يعني يجب عليه إلى آخر طبعا ما ذكر من ذلك. ورد أيضا تأويل القول الأول، قال كان معلوما أن تأويل الآية غير الذي تأوله بها قائل هذه المقالة من أن شهود الشهر أو بعضهم مكلفا صومه، فإذا بطل ذلك فتأويل المتأول الذي زعم أن معناه فمن شهد أوله مقيما حاضرا فعليه صومه جميعا أبطل وأفسد، ثم احتج بتظاهر الأخبار. ولاحظ عبارة أو مصطلح تظاهر الأخبار وهو يوردها في أكثر من موطن، وتظاهر الأخبار يعني مهم جدا. لماذا؟ لأن تظاهر هذه الأخبار يقوي الاستدلال، إن تظاهر الأخبار يقوي الاستدلال. ولهذا قال لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عام الفتح. طيب عائشة كانت معه أو لا؟ كان معه أم سلمة عام الفتح، لا عام الحديبية، أم سلمة. على العموم هو القول الذي ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيه غرابة، إلا أن تكون رضي الله تعالى عنها أرادت يعني ما يمكن أن يقال أنه على سبيل يعني عدم التفريط في الشهر، يعني عدم التفريط في الشهر، فكأنها نهته أو تكون نهته من هذا الباب. لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مقدم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني خرج عام الفتح في شهر رمضان ثم أفطر ثم صام، يعني قضى ما أفطر، فلا يكون هناك عندنا إشكال في هذا الموضوع. طبعا هو أورد يعني مجموعة من الروايات في فطر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. قال بعد ما أورد الروايات هذه المتظاهرة، قال فإذا كان فاسدا هذان التأويلان بما عليه دللنا من فسادهما فبين أن الصحيح من التأويل هو الثالث. وهذا أسلوب منطقي، يعني يبطل أدلة التي يرى أنها غير يعني صحيحة أو ليست هي الأولى، فما دام أبطلها وأبقى هذا فهو يرى أنه هو الباقي والصحيح، ومع ذلك هو كأنه يرد على ما ذكره من تظاهر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدد القولين المرفوضين عنده، وقول من قال فما شهد منكم شهرا فليصم جميع ما شهد منه مقيما ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، هل يمكن أن يعد هذا أسلوبا من أساليب الترجيح عند الطبري إبطال الأقوال؟ طبعا طبعا، هو رحمه الله تعالى أصلا أقام كتابه على العلل وعلى الترجيح، فيعلل لجميع الأقوال سواء اختارها أو لم يختارها، ثم يرجح ما يرى أنه راجحا ويبين علة الترجيح. فهو الآن جعل فساد القولين دليلا على صحة ما ذهب إليه، مع ما أيضا عنده من الدليل النقلي في تظاهر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم طيب شيخنا، لا يكفي أن يأتي بهذا الدليل يعني كمقتن للقولين ويكون هو صحيح دون أن يتعرض إلى القولين الأولين؟ إلا ممكن، لكن هو أراد أن يعني يسد جميع منافذ الاحتجاج، يعني بحيث كان يقول أنه ليس هناك وجه للاحتجاج بهذه الأقاويل، والله أعلم. هو طريقة الاحتجاج أو طريقة الحجاج عند الطبري ما أذكر أنها بحثت، وهي طريقة يعني مهمة جدا جدا، لأنه كما تلاحظون الآن واستخدم إبطال الأدلة لبيان صحة الدليل الذي ذهب إليه، وهذا وجه من أوجه أو أسلوب من أساليب الاستدلال أو الاستدلال للقول الصواب، الاستدلال للقول الصواب. نعم قال القول في تأويل قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني جل ثناؤه بذلك، ومن كان مريضا أو في سفر أو على سفر في الشهر فأفطر فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر غير أيام شهر رمضان. ثم اختلف أهل العلم في المرض الذي أباح الله به الإفطار وأوجب معه عدة من أيام أخرى، فقال بعضهم هو المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته، ذكر من قال ذلك، وأسند عن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم عن الحسن أنهما قالا إذا لم يستطع المريض أن يصلي قائما أفطر، وأسند عن إبراهيم في المريض إذا لم يستطع الصلاة قائما فليفطر، يعني في رمضان. وأسند عن إسماعيل قال سألت الحسن متى يفطر الصائم، قال إذا جهده الصوم، قال إذا لم يستطع أن يصلي الفرائض كما أمر. قال بعضهم هو كل مرض كان الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة غير المحتملة، وذلك هو قول محمد بن إدريس الشافعي، حدثنا بذلك عنه الربيع. وقال آخرون هو كل مرض يسمى مرضا، ذكر من قال ذلك، وأسند عن طريف بن شهاب العطاردي أنه دخل على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل فلم يسأله، فلما فرغ قال إنه وجعت إصبعي هذه. الصواب من القول في ذلك عندنا أن المرض الذي أذن الله عز وجل بالإفطار معه في شهر رمضان من كان الصوم جاهده جهدا غير محتمل، فكل من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدة من أيام أخر، وذلك أنه إذا بلغ ذلك الأمر فإن لم يكن مأذونا له بالإفطار فقد كلف عسرا ومنع يسرا، وذلك غير الذي أخبر الله أنه أراده بخلقه بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأما من كان الصوم غير جاهده فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم فعليه أداء فرضه. نعم طبعا الرواية في أو الاختلاف الوارد فيه ومن كان مريضا، طبعا ما هو المرض الذي يعني يباح معه الإفطار؟ طبعا واضح من الروايات محاولة وضع معيار لمعرفة المرض، طبعا الأولون ربطوها بالمشقة من جهة الصيام، مع أنه قد تكون في مشقة في الصيام لكن ما يكون في مشقة في ماذا؟ في الصوم، لأن الصوم حالة غير الصلاة، المشقة في الصلاة غير مشقة في الصوم، لأنه قد يكون عنده مشقة في الصوم ولا يكون عنده مشقة في الصلاة، وقد يكون عنده مشقة في الصلاة ولا يكون عنده مشقة في الصوف ومنفكا، لكن هم كأنهم أرادوا أن يبينوا يعني شيئا من العلة التي تبيح له الفطر. لكن بعضهم أشار إلى يعني التنبيه إلى إذا جهده الصوم، في رواية الحسن قال متى يفطر الصائم؟ قال إذا جهده الصوم، قال وإذا لم يستطع أن يصلي الفرائض كما أمر، وكأنه ربطه بماذا؟ بأنه من شدة التعب لا يستطع أن يصلي إلا تعب الصوم، فهذا الربط لا بأس به. أما القول الآخر فهو من لطائف التفسير، لأنه أورده عن محمد ابن إدريس الشافعي وقل ما يورد عنه، مع أنه أخذ علمه طبعا ينسب إلى الشافعية، وإن كانوا الشافعية لا يحتفلون بهذا كثيرا، لأن الإمام رحمه الله تعالى ترك مذهب الشافعية واجتهد، وقاعدة في المذاهب أن الذي يكون مجتهدا لا يحرصون على إيش؟ على تبني علمه، لأنه سيجدون في علمه ما يخالف المذهب، وهذه قاعدة عامة في المذاهب، يعني قاعدة عامة في المذاهب أن من يعني كان عنده شيء من الاجتهاد الذي يخرج به على المذهب فإنهم لا يعني يجعلونه مقدما في المذهب حتى لو كانوا يعني ترجموا له أو غير ذلك. وفي طبعا أمثلة موجودة في عند أصحاب المذاهب في هذا، لكن ابن جرير الطبري لا، كان يعني رأسا وكان مجتهدا، ولهذا ما كان متبعا للشافعي اتباعا تاما، وإن كان استفاد منه استفادة كثيرة جدا، ولعل هذه من اللطائف، وهذا يدلنا على أنه أخذ علم الشافعي من الربيع. نعم، وقد يكون أخذه من غيره، لكن هذا في الرواية تفيدنا هذه الفائدة، لكن لا تنفي غيره. طبعا قال هو كل مرض يسمى مرضا، فهنا عاد أو أحال الشافعي على العرف، يعني ما هو المرض، وهذا لا شك أنه سيكون فيه باب من التوسع، لكن هل هو مذهب الشافعي المنصوص عليه ولا هو الرأي عند الشافعية؟ هذا يرجع فيه إلى كتب فقهاء الشافعية. أما القول الثالث فعن ابن سيرين وغيره طبعا، أنه يعني طبعا ابن سيرين رحمه الله تعالى كان سمينا، ليس كذلك؟ محمد بن سيرين ومحمد بن حسن الشيباني هذاك اللي وابن سيرين ما أعرف، ما أدري، أنا ورد في ذهني في خاطري هذا محمد بن الحسن، ما رأيت سمينا أفلح محمد بن الحسن الله يرحمه. والله ما أدري، كان في نفسي أن هذا المعبر إمام التعبير هذا أنه ما هي مشكلة، لا مدى معكم في رمضان بس يبحث عن أي مرض كذا. فابن سيرين رحمه الله تعالى يعني كما أورد في الرواية أنه كان يأكل وهو يأكل فلم يسأله، فلما فرغ طبعا هذا اللي هو منه العطاردي، قال له ابن سيرين إنه وجعت أصبعي هذه، يعني أخذها بمطلق إيش؟ المرض، يعني أدنى مرض، أخذها بأدنى مرض. وقد حكى لي بعضهم من هذا مذهب البخاري في ذلك، إني ما أعرف عاد عن هذه، تحتاج لحقق، وهذا يدلك على أن يعني من فقهائنا من أخذ يعني بأدنى شيء، ومنهم من أيضا أخذ بماذا؟ بالأعلى. هو لن يقول بهذا الشيء، لعله يعني شاف الآية يريد الله بكل يسر. إيه نعم، لا شك. يقول من أي شر مرض أني هو لا شك ليس ربما أكل قدام الناس. لكن الذي يسمع هذا لا يفهم من هؤلاء يتلاعبون. لا يعني حاشاهم عن هذا، وإنما يعني نحن نبتسم لمثل هذا الرأي لأنه ما هو معتاد عندنا، لو كان معتادا عندنا ما كان فيه إشكال. ولهذا هذا من باب الفائدة، الذي يعيش في في في بيئة مثلا كلها أحناف ما يستغرب العادات والعبادات الموجودة عندهم، فإذا انتقل لبيئة من الشافعية أو المالكية أو الحنابلة يبدأ يلتفت ويستغرب بعض، ويرى أن بعضها يعني بعض الآراء متشددة وبعضها متساهلة وهكذا، يعني لو عكسنا في أهل المذاهب الأخرى. لكن المقصود أنه يعني مذهب قد قيل به لكنه ليس إيش معتبرا. طبعا الطبري رحمه الله تعالى بين أن المرض مبني على مشقة الصوم، وهذا هو المعمول به عند الجماهير، أنه المرض الذي يجهد الإنسان فيتعبه في بدنه فإنه يحل له. ولذا قال من كان الصوم جاهده جهدا غير محتمل، يعني غير محتمل. قال فكل من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدة من أيام أخر إلى آخر ما ذكر. لكن في سؤال الآن، رأينا أنهم نظروا إلى المرض، يعني كل واحد نظر المرض من زاوية فحكم كما قلنا من سيرين، طبعا لا شك أنه أخذ درجة يعني أقل ما يمكن أن يقال عنه مرض أنه يضيع عنده. وهناك لمن قال لا، إذا جهده خلاص تعب تعبا شديدا. ما هو سبب الخلاف؟ فمن كان منكم مريضا؟ هو ما ذكره ابن جرير اللي هو قال انه لو قلنا بانه انه يجب عليه الصيام مع هذا المرض الذي اجهده، فحينئذ يتنافى مع ما اراده الله سبحانه وتعالى من اليسر في هذا الصيام وارتفاع العسر. فانه حينئذ اذا قلنا له يجب عليك ان تصوم وهو مريض، فانه كلف عسرا وارتفع عنه. لا، جيد جيد، هذا كلام صحيح. لكن لا، السؤال ما الذي جعلهم يختلفون في نوع المرض؟ هل هو أنه مطلق؟ مطلق. وما إطلاق المرض مريضة. ولعله يا شيخنا كذلك تحديد العلة، يعني اليسر والعسر، كان ابن سيرين رحمه الله كما أشرت شيخنا ذهب إلى أن الله يريد التيسير، فهذا من التيسير فربطه بالعلة كذلك. جيد، لكنه أيضا يبقى أنه المرض لم يعني يقيد بنوع. كنا قال فمن كان منكم مريضا، يعني أي مرض، هكذا فهم اللي هو ابن سيرين وما معه. نعم، نكمل. شفنا أنا أرى أنه كلام الطبري ليس يعني على تمام كلام الشافعي. الشافعي هنا قال من كانت قال في الذي من كانت في علته زي أو من كان الصوم جاهدا صاحب العلة زيادة غير محتملة. أيوة. نعم. هو الطبري لم يذكر العلة، قال إذا كان الصوم جاهدا له جهدا غير محتملة، كان معلولا أو غير معلول. يعني هنا قال، وقال بعضهم قول الشافعي. الشافعي عبارة الشافعي كما نقلها نقال هو كل مرض يسمى مرضا، هكذا أطلق الشافعي، وهو فسر كلام الشافعي هكذا. هذا قول ثالث شيخنا. وين هذا قول ابن سيرين؟ كل مرض يسمى كل مرض اسمه مرض، هذا قول ابن سيرين. نعم، لكن هنا قال وهو كل مرض كان أغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة، يعني هو كان معتلا فإذا صام زاد الأمر في علته. نعم. طيب، لكن قوله هنا يقول من كان الصوم جاهدا جهدا غير محتمل، بمعنى أنه إذا كان الصوم حتى لو كان غير معتلا الرجل، لكن الصوم يعني يضعفه. طيب، هو نفس الكلام؟ لا شيخنا، يعني إذا هو قد يكون غير معتل، لكن مجرد الصوم يتعبه. قول الشافعي كأنه إذا كان صاحب علة وصوم يتعبه من غير مرض قضية أخرى. هذه وعلى الذين يطيقونه. هذه مضت كلامنا عن المريض من أصيب بمرض. هنا لم يذكر المرض، يعني من لم يذكر المرض؟ رجعت إلى الباب. من لم يذكر المرض؟ إن المرض الذي أذن الله. والصواب أن القول عندنا في ذلك عند أن المرض الذي أذن الله بالإفطار معه في شهر رمضان من كان الصوم جاهدا غير محتمل. يعني إيه المرض؟ نعم. نعم. المرض نعم. جزاك الله خير. ماشي. نعم. قال رحمه الله وأما قوله فعدة من أيام أخر فإن معناها أياما معدودة سوى هذه الأيام، وأما الأخر فإنها جمع أخرى كجمعهم الكبرى على الكبر والقربى على القرب. فإن قال قائل أوليست الأخر من صفة الأيام؟ قيل بلى. فإن قال أوليس واحد الأيام يوم وهو مذكر؟ قيل بلى. فإن قال فكيف يكون واحد الأخر أخرى وهي صفة لليوم ولم يكن آخر؟ قيل إن واحد الأيام وإن كان إذا نعت بواحد الأخر فهو آخر، فإن الأيام في الجمع تصير إلى التأنيث فتصير نعوتها وصفاتها كهيئة صفات المؤنث، كما يقال مضت الأيام جمع ولا يقال أجمعات ولا أيام أخرات. نعم. ف فإن قال لنا قائل فإن الله جل ثناؤه قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ومعنى ذلك عندك فعليه عدة من أيام أخر كما قد وصفت فيما مضى، فإن كان ذلك تأويله فما قولك في من كان مريضا أو على سفر فصام الشهر وهو ممن له الإفطار؟ أم مجزيه ذلك من صيام عدة من أيام أخر أم غير مجزيه ذلك؟ وفرض صوم عدة من أيام أخر ثابت عليه بهيئته وإن صام الشهر كله، وهل لمن كان مريضا أو على سفر صيام شهر رمضان؟ أم ذلك محظور عليه وغير جائز له صومه والواجب عليه الإفطار فيه حتى يقيم هذا ويبرأ هذا؟ قيل قد اختلف أهل العلم في كل ذلك ونحن ذاكروا اختلافهم في ذلك. قبل الشيخ طبعا هو لم يرد عنهم يعني تحديد السفر فيه عنده، طبعا ما أورد شيء فيما يتعلق بالسفر ولا لا؟ لا إن كان سيأتي لكن هنا لم يرد ما يتعلق بالسفر. وكان بيود ها إيه نعم، هي خلافية قطعا بس كان ودي لو كان تكلم عنها، لا تكلم عنها في مكان آخر. لكن الكلام الآن الذي سيأتي قال فإن قال لنا قائل ومن كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر، ومعنى ذلك عندك فعليه عدة من أيام أخر، فعليه يعني الوجوب الآن ويتكلم عن الوجوب. طيب قال فما قولك في من كان مريضا أو على سفر فصام الشهر وهو ممن له الأفطار الإفطار؟ الآن هو الحكم المقابل، أمجزيه ذلك من صيام عدة من أيام أخر أم غير مجزيه ذلك؟ وفرض صوم عدة من أيام أخر ثابت عليه بهيئته وإن صام الشهر كله إلى آخر ما ذكر. السؤال الآن عشان نفهم طريقة الطبري، لأنه الطبري قال جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وهو كما قلنا يعمد إلى بيان المعاني، فإذا جاءت مسائل خارج عن بيان المعاني أفرد لها بابا، يعني أعطانا كذا ما نسميه بالخروج، يعني ينبهنا على أنه الآن خرج عن باب المعاني. هل الآن قوله فإن قال قائل يدخل في هذا أو لا يدخل؟ يدخل، بمعنى أنه الآن دلالة المنطوق في الآية من كان منكم مريضا أو على سفر فعليه عدة من أيام أخر، هذا هو التفسير، يعني يصوم الأيام التي أفطرها بسبب مرضه أو سفره. الآن السؤال موضوع آخر ما له علاقة بالآية، يأخذ من جهة التفسير، وإنما له علاقة بالأحكام المرتبطة بالآية، بالأحكام المرتبطة بالآية. وفي فرق بين الحكم المنطوق أو المنصوص في الآية والأحكام المرتبطة بالآية اللي لها علاقة بهذا الحكم. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنه سبحان الله قبل يومين كان دار حديث مع بعض المشايخ في هذا الموضوع، أنه يعني ما هو التفسير وما هو الشيء الذي لا يعد تفسيرا. فإحنا إذا تأملنا هذا لا الطبري واضح عنه أنه الآن قوله فإن قال قائل، ونقلت لهم أنه من عادة الطبري، ولنقلنا عادة غلبية لكي لا يكون علينا إشكال في هذا، لكن غلبية واضحة أن الطبري إن قال فإن قال قائل فإنه يشعرنا أن الباب الذي سأذكره غير باب المعاني، يعني مسألة علمية هي صحيح مرتبطة بالآية بوجه أو بالحكم الذي ذكره لكنها لا تعد إيش تفسيرا، يعني لا تعد تفسيرا، هو نوع من الاستطراد المرتبط بالآية، لم يخلق كتابه من هذا، يعني لم يخلق كتابه من هذا. وهذه قضية يعني فهمها مهم جدا جدا في نظري. لماذا؟ لأن الذي يتعلم العلم دون أن يعرف الحدود يقع في إشكالات، أقل ما فيها يعني أقل ما فيها اللي هو اضطراب المعلومات عنده في تحديد كونها كنهها وجنسها، ما يعرف هذه من أي جنس، من أي، هذه مسألة فقهية الحقيقة. لو نحن أردنا أخذها نقول محل هذه المسألة كتب الفقهاء، لكن الشيخ رحمه الله تعالى أوردها استطرادا، وهو رحمه الله تعالى أيضا يعرف أنها استطراد بدلالة أنه عبر عنها بقول فإن قال قائل وخرج بهذه المسألة. نقرأ المسألة وقد اختلفنا. أحسن الله إليكم شيخنا، يصح أن يقول هل يصح أن يقول قائل من منهج أصحاب هذا العصر قولهم في افتتاح نقاش أو حوار أو رد فإن قال قائل؟ وقد أدرج الطبري في كتابه نقاشات منها ما دخل في حده ومنها ما خرج في حده، والنقاش لا غبش على العالم في إراده في الكتاب، يعني هو حيث الحد. لا احنا يجب ان نفرق، احنا الطبري واضح في الحد، لكن المشكله ليست عند الطبري، المشكله الطبري ابان عن عنوان كتابه، وابان في ثنايا كتابه عن ايضا انه قد خرج في بعض المواطن وتوقف عن الاتمام لان كتابه في بيان المعاني، وايضا الاصل فيه ان يبين المعنى، يبين تاويل الايه كذا، فمعنى الايه اذن هكذا. فهذا الاستقراء لعمله يعني يشعرنا بأنه الآن خرج عن هذا الحد، هذا منهجه، لكنه أيضا لم يخالف أن كتابه في بيان المعاني وإنما أضاف إليه. طب شيخنا، يعني أنا أرى أنه أحيانا استطرادات الطبري هي من الأشياء التي قد تأتي في ذهن القارئ ابتداء، يعني جميل، يعني هي أول شيء يأتي بعد المعنى أحيانا، صح. نعم، هذه الأسئلة قد المعنى القريب، يعني لا مشكلة بهذا، ولماذا أورد المسألة يأتي جوابك هذا، يعني جوابك لماذا أورد المسألة، يعني مرت معنا في المجلس السابق أو الذي قبله نفس الشيء، أن هناك أنه في شيء قريب ربما يسأل القارئ هذا السؤال، ممتاز، هذا هذا هذا سؤاله لماذا أورد المسألة، سؤاله لماذا أورد المسألة، نقول نعم أنه أوردها ل أن يعني كأنه ظن أن القارئ سيسأل هذا فأجاب عنه، هذا ممكن، لكن عن كلامنا الآن عن طريقته أنه إذا قال فإن قال قائل يشعرنا بأنه خرج إلى باب آخر، وهذا يحتاج إلى يعني استقراء أكثر، لكن هذا الذي ظهر لي من خلال القراءة في الكتاب. نعم، الفقهاء عندما يذكرون هذه المسألة يحتجون لها بدلالة الاقتضاء. أيوة. وهو يقول دلالة اللفظ على معنى لازم للمتكلم. جميل. يتوقف عليه صحة كلامه إما من ناحية العقل أو الشرع. جميل. فهنا ما هو المعنى اللازم في هذه الآية؟ يقول معنى الآية: فمن كان منكم مريضا فأفطر. نعم. طيب. هذه يقول لا بد منها. هذا المعنى اللازم هل الآن يدخل في هذا التأويل؟ على ما قصده الطبري طبعا نقول أنه هذا المعنى اللازم لم يخرج أو خرج، ما رأيك؟ لا لم يخرج، لا مخرج. إيه لماذا؟ لأنه هذا من تمام البيان لابد، لكن ليس هذا المشكلة، المشكلة الآن من أفطر أسم من صام هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء، يعني خالف منطوق الآية في نظر القائل الآن، هو يورد أقوال أهل العلم فيها. نعم. قال: قد اختلف أهل العلم في كل ذلك، ونحن ذاكروا اختلافهم في ذلك ومخبرون بأولاه بالصواب إن شاء الله. فقال بعضهم: الإفطار في المرض عزمة من الله واجبة وليس بترخيص. ذكر من قال ذلك، وأسند عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الإفطار في السفر عزمة. وأسند عن يعلى عن يوسف بن الحكم قال: سألت ابن عمر أو سئل في الصوم في السفر قال فقال: أرأيت لو تصدقت على رجل بصدقة فردها عليك ألم تغضب؟ فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم. وأسند عن عبد الملك بن حميد قال: قال أبو جعفر: كان أبي لا يصوم في السفر وينهى عنه. وأسند عن عبيد عن الضحاك أنه كره الصوم في السفر، وقال أهل هذه المقالة: من صام في السفر فعليه القضاء إذا أقام. لاحظ الآن، شوف هذا الآن وجه الخلاف الآن عندهم. ذكر من قال ذلك، وأسند عن ربيعة عن أبيه عن رجل أن عمر أمر الذي صام في السفر أن يعيد. وأسند عن عمرو بن دينار عن رجل من بني تميم عن أبيه قال: أمر عمر رجلا صام في السفر أن يعيد صومه. وأسند عن عطاء عن المحرر بن أبي هريرة قال: كنت مع أبي في سفر في رمضان فكنت أصوم ويفطر، فقال لي أبي: أما إنك إذا أقمت قضيت. وأسند عن عاصم مولى قريبة قال سمعت عروة يأمر رجلا صام في السفر أن يقضي. وأسند عن شعبة عن عاصم مولى قريبة أن رجلا صام في السفر فأمره عروة أن يقضي. وأسند عن ربيعة بن كلثوم عن أبيه كلثوم أن قوما قدموا على عمر بن الخطاب وقد صاموا شهر رمضان في سفر فقال لهم والله لكأنكم كنتم تصومون. فقالوا والله يا أمير المؤمنين لقد صمنا. قال فأطقتموه؟ قالوا نعم. قال فقضوه. وعلة من قال هذه المقالة أن الله فرض بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه صوم شهر رمضان على من شهده مقيما غير مسافر، وجعل على من كان مريضا أو مسافرا صوم عدة من أيام أخرى غير أيام شهر رمضان بقوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قالوا فكما غير جائز للمقيم إفطار أيام شهر رمضان وصوم عدة أيام أخرى مكانها، لأن الذي فرضه الله عليه بشهوده الشهر صوم الشهر دون غيره، فكذلك غير جائز لمن لم يشهده من المسافرين مقيما صومه، لأن الذي فرضه الله عليه عدة من أيام أخرى. واعتلوا أيضا من الخبر بما حدثنا به محمد بن عبد الله وأسند عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وأسند عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال آخرون إباحة الإفطار في السفر رخصة من الله تعالى ذكره رخصها لعباده، والفرض الصوم، فمن صام ففرضه أدى، ومن أفطر فبرخصة الله له أفطر. قالوا وإن صام في سفره فلا قضاء عليه إذا أقام. ذكر من قال ذلك. وأسند عن أيوب قال حدث عروة وسالم أنهما كانا عند عمر بن عبد العزيز إذ هو أمير على المدينة فتذاكر الصوم في السفر، فقال سالم كان ابن عمر لا يصوم في السفر، قال عروة كانت عائشة تصوم، فقال سالم إنما أحدث عن ابن عمر، فقال عروة إنما أحدث عن عائشة، حتى ارتفعت أصواتهما، فقال عمر بن عبد العزيز اللهم غفرا إذا كان يسرا فصوموا وإذا كان عسرا فأفطروا. وأسند عن أيوب قال هذا طبعا عروة أخبر بعائشة، لأنه مضى عندنا أنها كانت إيش تصوم في السفر تنهى لا في الرواية اللي سبقت عروة خالت إنها الرجل قالت عليه أن يقيم، هنا على أنها تفطر في السفر وتصوم في السفر ما أدري. نعم إذن هذا ما يعد نوع تناقض شيء؟ لا ما يلزم، كأنها رأت أن ذلك الرجل ينبغي عليه أن يتشاغل بالصيام ويصومه مع الناس وقد يتكاسل، صحيح لو أنه أفطر فلا يستطيع أن يصوم، أما هي فتعرف الحال من نفسها، صحيح وقد تكون لها معرفة بحال الرجل فرأت أن الأولى أن يصوم. وهذا سافر لغير عائلة، وهذا مثل حال أيضا بعض المرضى وبعض النساء الذين يفطرون تؤكد عليهم أن يصوموا بعد رمضان أن يقضوا لكي لا يتمادى بهم، وتلاحظ بعضهم بقي على شعبان يعني أيام ثم يقول أنا كذا ويبدأ يتعب نفسه ويرق نفسه، ولو كان صعب في مثل هذه الأيام التي يطول فيها الليل ويقصر فيها النهار لا أراح واستراح ما أحتاج إلى فتاوى. وهذا حال أغلبهم أنهم مو حال أغلب، حال الإنسان من حيث هو إنسان، يعني نادر سويل. نادر نعم نادر، يعني احنا الآن أساتذة طبعا إذا جينا عند الطلاب نقول لهم لا ننصحهم ذاكروا لا تكون المذاكرة في يوم الامتحان، نحن نعمل مثلهم في أشياء أخرى في التحضير في أشياء كثيرة، لأنه هذا سبحان الله طبع في الإنسان، يعني التسويف سبحان الله طبع في الإنسان. لكن الله تفضل. وأسند عن أيوب قال حدثني رجل قال ذكر الصوم في السفر عند عمر بن عبد العزيز ثم ذكر نحو حديث ابن بشار. وأسند عن الزهري عن سالم بن عبد الله قال خرج عمر بن الخطاب في بعض أسفاره في ليال بقيت من رمضان فقال إن الشهر قد تسعسع، قال أبو كريب في حديثه أو تسغسغ، ولم يشك يعقوب، فلو صمنا فصام وصام الناس، فلو صمنا فصام وصام الناس معه، ثم أقبل مرة قافلا حتى إذا كان بالروحاء أهل هلال شهر رمضان، فقال إن الله قد قضى السفر، فلو صمنا ولم نسلم شهرنا. قال فصام وصام الناس معه. وأسند عن عن عن عن خيثمة قال سألت أنس بن مالك في الصوم عن الصوم في السفر، فقال أقد أمرت غلامي أن يصوم فأبى. قلت فأين هذه الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر؟ قال نزلت ونحن يومئذ نرتحل جياعا وننزل على غير شبع، وإن اليوم نرتحل شباعا وننزل على شبع. شبع على شبع. وأسند عن خيثمة عن أنس نحوه. وأسند عن عاصم عن أنس أنه سئل عن الصوم في السفر فقال من أفطر فبرخصة الله ومن صام فالصوم أفضل. وأسند عن محمد بن عثمان بن أبي العاص قال الفطر في السفر رخصة والصوم أفضل. وأسند عن شعبة قال حدثنا أبو الفيض قال كان علينا أمير بالشام فنهانا عن الصوم في السفر، فسألت أبا قرصافة رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني ليث، قال عبد الصمد سمعت رجلا من قومه يقول إنه واثرة بن الأسقع قال لو صمت في السفر ما قضيت. وأسند عن عطاء قال إن صمتم أجزأ عنكم وإن أفطرتم فرخصة. وأسند عن كهمس قال سألت سالم بن عبد الله عن الصوم في السفر قال إن صمتم أجزأ عنكم وإن أفطرتم فرخصة. وأسند عن عطاء قال من صام فحق أداه ومن أفطر فرخصة أخذ بها. وأسند عن سعيد بن جبير قال الفطر في السفر رخصة والصوم أفضل. وأسند عن عطاء قال هو تعليم وليس بعزم، قول الله جل وعز ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إن شاء صام وإن شاء لم يصم. ما معنى تعليم؟ تعليم؟ قال هو تعليم وليس بعزم. تعليم معناه إعلام، والعزم كانه حكم يعني لو كان العزيمة التي يسمى عند الأصول العزيمة مقابل الرخصة. أي نعم، لكنه يكون حكم يعني أمر. أي نعم، وأراد أن يقول لا هذا ليس من باب الأمر وإنما من باب الإعلام فقط، يعني كأنه يشير إلى إباحة. أي نعم إباحة. نعم. وأسند عن هشام عن الحسن في الرجل يسافر في رمضان قال إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأسند عن العوام بن حوشب قال قلت لمجاهد الصوم في السفر؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فيه ويفطر. قال قلت فأيهما أحب إليه؟ قال إنما هي رخصة وأن تصوم رمضان أحب إليه. يعني هذا رأي مجاهد، إن كانه يحب ذيش الصيام. نعم. وأسند عن سعيد بن جبير وإبراهيم ومجاهد أنهم قالوا الصوم في السفر إن شاء صام وإن شاء أفطر والصوم أحب إليهم. وأسند عن أبي إسحاق قال قال لي مجاهد في الصوم في السفر، يعني صوم شهر رمضان، والله ما منهما إلا حلالا الصوم والإفطار، وما أراد الله بالإفطار إلا التيسير لعباده. وأسند عن الأشعث بن سليم قال صحبت أبي والأسود بن يزيد وعمر بن ميمون وأبا وائل إلى مكة، فكانوا يصومون رمضان وغيره في السفر. وأسند عن سعيد بن جبير قال الفطر في السفر رخصة والصوم أفضل. وأسند عن يعقوب الزهري قال حدثنا صالح بن محمد بن صالح عن أبيه قال قلت للقاسم بن محمد إنا نسافر في الشتاء في رمضان، فإن صمت فيه كان أهون علي من أن أقضيه في الحر، فقال قال الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما كان أيسر عليك فافعل. قال أبو جعفر وهذا القول أولى عندنا بالصواب لإجماع الجميع على أن مريضا لو صام شهر رمضان وهو ممن له الإفطار لمرضه أن صومه ذلك مجزئ عنه ولا قضاء عليه إذا برأ من مرضه بعدة من أيام أخرى، فكان معلوما بذلك أن حكم المسافر حكمه في ألا قضاء عليه إن صامه في سفره.

وأما الأخبار التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر فقد يحتمل أن يكون قيل لمن بلغ منه الصوم ما بلغ من هذا الذي ظلل عليه إن كان قيل ذلك، وغير جائز أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل ذلك، لأن الأخبار التي جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واهية الأسانيد لا يجوز الاحتجاج بها في الدين. فإن قال قائل وكيف عطف على المريض وهو اسم بقوله أو على سفر وعلى صفة لسم، قيل جاز أن ينسق بعلى على المريض لأنها في معنى الفعل وتأويل ذلك أو مسافرا، كما قال جل ثناؤه دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاعدا أو قائما، فعطف بالقاعد والقائم على اللام التي في لجنبه لأن معناها الفعل لأن معناها الفعل كأنه قال دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائما. نعم قبل طبعا كما تلاحظون كل هذا التقرير وطول الحقيقة فيه اللي هو أوله هو المهم إنه القياس اللي هو لإجماع الجميع نعم على هو ما ذكره بالفعل في قضية القياس. واضح جعل طبعا أن سبب الخلاف هنا عندنا إذا تأملنا الآن فمن كان منكم مريضا أو سنة فعدة من أيام أخرى. الآن هذه العدة بناء على بعضهم يرى أنك ملزم بها، صمت ولا ما صمت، يعني ملزم بها صمت وما صمت، لكن هذا الآن كيف فهم الخطاب؟ فهموا على ظاهره وأن قوله فعدة بمثابة إيش الأمر، إن فليلزم عليك أو عليك عدة أيام أخر، يعني كأنهم يقولون أن فرضك أنت هي العدة العدة وليست هذه نعم يعني وليست هذه. وطبعا رد عليها بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في مسألة طبعا تلاحظون الآن عندنا هذا المقطع ورد عندنا في مجموعة من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معها الطبري. عندنا لما قال إباحة الإفطار في السفر رخصة من الله والفطر كذا، إلى في قبلها كان نعم لا قبلها أيضا معذرة قبلها واعتلوا من الخبر بما حدثنا ثم أورد الصيام في السفر كالمفطر في الحضر، وهذا طيب، والرواية الأخرى الصائم في السفر كالمفطر في الحضر في الحضر. الآن تعامله مع هذا القول اللي فيه هذا الأثر يدل على تضعيفه لهذا الحديث إلى هذا الأسانيد. لماذا؟ لو كانت صحيحا عنده لاعتد بها، فلما أعرض عنها وإن لم يتكلم عنها فدل على أنها ليست صحيحا. ونص قال أنها واهية، لكنه قال واهية إيه نعم. نعم نعم وأشار إلى هذا، لكن أيضا من القاعدة المهمة جدا انتبه لها إذا لم يتكلم، أما إذا تكلم فالأمر يعني ظاهر، يعني الأمر فيها إيش ظاهر. أيضا لما رجح في قضية القياس اللي قلت لكم طريقة الاحتجاج عنده نعم. الحقيقة طريقة الاحتجاج عنده يعني بديعة ويأخذ فيها النفس كثيرا، بمعنى أنه يشبع مسألة الاحتجاج إيه لا الاحتجاج، وهذا أطال في يعني هذه في هذا الاحتجاج وأبان عن ما في هذه شو اسمه يعني الأقاويل من إشكال، حتى في بعض التفاصيل لما قال قال أبو جعفر أخشى أن يكون هذا الشيخ غلط وبين ابن إدريس ومحمد ابن عبد الرحمن شعبة يعني بينهما شعبة يرى الانقطاع نعم لم يسمع منه نعم. لكن الشيخ في قوله كان ظن ذو غباوة يعني يحصل عنده لكن الشيخ أثر عمر رضي الله عنه ليس يعني ظاهر أن عمر رضي الله عنه يدري وكان صح عنده وما علق عليه أبو جرير، قالوا والله لكأنكم كنتم تصومون، فقالوا والله يا أميرهم لين قد صمنا، يعني كأنهم صاموهم في صحة وعافية ما في فقضوه وأورد عن عمر أنه طيب صام بنفسه وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أخفى عليه، فهذا في غرابة الحقيقة نفس القضية يعني الحقيقة كما تعامل ابن جرير مع الأساني أي نعم هذه الأقوال التي تعارض ما يراه ابن جرير فنتعامل معه كما تعامل هو مع حديث الصيام في السبب كالإفطار في الحضر. أي نعم. فهذا الذي يظهر الله أعلم. وحتى هو أورد عن عمر أنه صامه وجماعة وكانوا مسافرين. صحيح. نعم. وعمر كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يراه يصوم ويراه يفطر، يعني ما كان فيه إشكال. طيب. أشار أيضا إلى مسألة ليس من البر الصيام في السفر. نعم. وكأنه يرى العذر بخصوص السبب. نعم. قال من كان حاله كحال هذا الرجل ما نرى العموم. أي نعم. أي سفر فإنه ليس من البر الصيام فيه. جميل. وإنما من كان يجهده السفر فإنه حينئذ نقول له يجب لا عليه. نعم يجب عليه الصوم. طيب ماشي. هنا يقول أن ابن عطية يعني على مذهب مالك في استحباب الصوم لمن قدر عليه في السفر، يقول ابن عطية أنا بالدلالة العقلية استحب الصيام في السفر لمن قدر عليه، فقال مذهب مالك في استحبابه الصوم لمن قدر عليه يعني في السفر، وتقصير الصلاة حسن لأن الذمة تبرأ في رخصة الصلاة وهي مشغولة في أمر الصيام، والصواب المبادرة بالعمل. جميل. شيخنا لاحظت أنه يعني الآن لما انتقل لهذه الأسانيد جلها ما هو يعني رواها في تهذيب الآثار كأننا دخلنا إلى منطقة أخرى، حتى رواهم الرجال مختلفون. صحيح صحيح. مسألة فقهية. نعم. حتى شيخنا يعني في من يروون عن مثلا عن عطاء وغيرهم من روى روايات من التفسير رجال مختلفون، يعني حسنت هذا ما خلص. كأنك ترى أنه رواة التفسير غير رواة الآثار. صحيح صحيح. يقع هذا، يقع هذا أنه الذين يروون القضايا الفقهية غير الذين يروون التفسير، يقع هذا، وهذا ظاهر فيه هذا. ولهذا سبق أن ذكرت أنه حينما تأتي مسألة فقهية يأتينا أعلام لا يأتون بالتفسير. هذا يعني لأنه التخصص من مبكان مبكر. طبعا طبعا لا شك لا شك التخصص، حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أبان عن التخصص لما قال أفرادكم زي وقال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، فأقرأكم أبي وأمثالها أقضاكم علي، دل على التخصص واضح جدا، هذا ما فيه إشكال. يعني الذي يظن أن التخصص ليس مع بداية التعلم أو العلم في الإسلام هذا يعني مخالف لهذه الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما قال في ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية وعلمه التأويل. ففقهه في الدين هذا العام، ثم الخاص علمه الكتاب، ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أيضا جعل علم الكتاب خاصا وهو جزء من الفقه في الدين. طيب شيخنا هل نستطيع في هذا المقطع الذي روى به الإمام الطبري الآثار عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة الفقهية أن نستشف منهجه في أنه غير من تعامله في رواية التفسير عن رواية ممكن الفقهية. ممكن لأنه في مناقشات كثيرة جدا يعني أوردها على هذه القضايا يعني وهو فقيه. نعم. يعني كما قلنا أنه مجتهد، ولهذا لا يمنع أنه أدخل يعني اجتهاده ومناقشاته في هذا. لماذا لا نتكلم عن مسألة السفر هنا؟ ما أدري والله ما أعرف. ما أعرف. ننظر ما حتى الآن ما أدري. ما يمكن أن نعلل له بأن السفر خلاف فيه صار على معنى السفر، وأما المرض فمعنى المرض حتى الخلاف ليس في المرض لغة. ماشي لكن حتى أيضا بناء. حد المرض قصدي. ماشي لكن بناء على طريقته حتى في الاستطراد لو أشار إليه ولو إشارة يعني عدم وجود روايات يبدو حتى في الموسوعة لا توجد أي رواية عن أحد عن أحد في السفر، السفر. فلعله لعدم وجود روايات تركها. لا ذكر قرطبي روايات كثيرة موجودة. قرطبي ماذا قال؟ قرطبي يعني قال وروي عن في تحليل السفر. إيه. شيخنا هنا في منشور في لفظ يشد فيما يتعلق بالقرآن الكريم في 217 أيوه. قال وهي الأسانيد لا يجوز الاحتجاج بها في الدين. جميل. هذا اللفظ هل يستدعي النظر؟ لا لا لا، وقد يقول في بعض المواطن يعني قد يقول في الدين هنا أقصد إيه يعني يقول يرى حجة في الدين، يعني مهم الحديث التي حتى يستدل به الفقهاء يعني أضعف من هذا بكثير. قال قصد في تعامل لو إنها في المعنى هل في المعنى يعني لا لا لا، لأنه الآن إحنا في باب الأحكام. هذا هنا كأنه يقول لا يجوز احتجاج بالدين في باب الأسانيد ليست سواء في الأبواب. إيه هذا الآن في باب الأحكام، ولهذا يعني تشدد وناقش وطال في هذا طال النفس كما تلاحظ. كاننا في مسألة فقهية ولسنا في مسألة تفسيرية. أنا ذكر بعد ما ذكر أقوال المذاهب قال وقول الشافعي قال بعدها قال وقال ابن عمر وابن عباس والثوري تطرب سفر ثلاثة أيام حكى ابن عطية قلت هو الذي في البخاري وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد وهي 16 فرسخة. لكن ليس إيه لكن ما لهم نص ما لهم نص إنه السفر كذا السفر كذا لهم نص في المرض. لا هذا في السفر في المسافة. لا هذا يحكي حالهم ليس في الآية لكن باعتبار السفر أن هذا مدة السفر وفي أقوال كثيرة بعد ممكن ممكن أنا قلت لو رجع الأوسط يمكن يكون في شيء من الآثار. وذكر هذا في البخاري. إيش العبارة؟ إن ابن عمر كان نعم قال والذي في البخاري وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد وهي 16 فرسخا. لكن هذا ليست في تفسير الآية يعني هناك فرق بين يعني ما على صنيعهم هم وما فيه نص على كونه تفسيرا يعني كان فعلهم تفسير للسفر الوارد في الآية. إيه ما المراد بالسفر يعني أو ما هو السفر الذي يباح معه الفطر؟ إيه لا مو السفر حتى ولا إشكال إشكال أنا إيه لك ليس إشكالي يعني في مفهوم السفر ما يقول عنه الناس إنه سفر فهذا يعني يجيز فيه الفطر وقصر الصلاة لكن الإشكالية ولا إشكالية في المدة ويبدو أنه ما دخلوا في المدة هنا نعم لأن ليست من يعني من باب الآية إطلاقا والسفر معروف لهذا قد يكون ما تعرض له من هذا الباب. نعم القول في قوله تعالى القول في تأويل قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعني بذلك جل ثناؤه يريد الله بكم أيها المؤمنون بترخيصه لكم في حال مرضكم وسفركم في الإفطار وقضاء عدة من أيام أخرى من الأيام التي أفطرتموها بعد إقامتكم وبعد برئكم من مرضكم التخفيف عليكم والتسهيل عليكم لعلمه بمشقة ذلك عليكم في هذه الأحوال ولا يريد بكم العسر يقول ولا يريد بكم الشدة والمشقة عليكم فيكلفكم صوم الشهر في هذه الأحوال مع علمه بشدة ذلك عليكم وثقة لحمله عليكم لو حملكم صومه وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال اليسر الإفطار في السفر والعسر الصيام في السفر وأسند عن أبي حمزة قال سألت ابن عباس عن الصوم في السفر فقال يسر وعسر فخذ بيسر الله وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله يريد الله بكم اليسر قال هو الإفطار في السفر وجعل عدة من أيام أخر وجعل عدة من أيام أخر يريد ولا يريد بكم العسر وأسند عن سعيد عن قتادة قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فأريدوا لأنفسكم ما أراد الله بكم وأسند عن طاووس عن ابن عباس قال لا تعب على من صام ولا على من أفطر يعني السفر في رمضان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأسند عن عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك بن مزاحم في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الإفطار في السفر ولا يريد الله بكم اليسر الإفطار في السفر ولا يريد بكم العسر الصيام في السفر القول في تأويل قوله ولتكملوا العدة قوله تعالى ولتكملوا العدة يعني بذلك جل ثناؤه ولتكملوا العدة عدة ما أفطرتم من أيام شهر رمضان في سفركم أو مرضكم من أيام أخرى أوجبت عليكم قضاء عدة من أيام أخرى بعد برئكم من مرضكم أو إقامتكم من سفركم كما حدثني وأسند عن ضحاك في قوله ولتكملوا العدة قال عدة ما أفطر المريض والمسافر وأسند عن ابن زيد في قوله ولتكمل العدة قال إكمال العدة أن يصوم ما أفطر من رمضان في مرض أو سفر أن يتمه فإذا أتمه فقد أكمل العدة

واختلف القائلون بذلك على ستة أوجه، أذكرها ولا لا؟ كيف الثالث؟ الثالث قال أنها لام الأمر، وتكون الواو قد عطفت جملة أمرية على جملة خبرية، فعلى هذا يكون من باب عطف الجمل، وعلى ما قبله وعلى ما قبله يكون من عطف المفردات كما تقدم تقريره. وهذا قول ابن عطية وضعفه الشيخ بوجهين. الشيخ يقصد أبو حيان. طيب، أحدهما أن أمر المخاطب بالمضارع مع لامه لغة قليلة النحو لتقم يا زيد، وقد قرئ شاذا فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا بتاء الخطاب، فلتفرحوا فبذلك فلتفرحوا. والثاني أن القراء أجمعوا على كسر هذه اللام، ولو كانت للأمر لجاز فيها الوجهان الكسر والإسكان كأخواتها، وقرأ الجمهور ولتكملوا مخففا. طيب، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله. الآية انتهت الآن ولا لا؟ نعم شيخ. طيب، وإذا سألك عبادي طيب سبحان